وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى العيب. إذا وجد فيه عيب هو متراخي، مو على الفور، بحيث أنه لو مثلا من حيث شاهدوا يعني أشهد على أنه مستقيل ولا راد من المبيع ولا كذا، ما يشترط هذا. ما دامت عيب واضح صادفوا هذا اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة، المهم أنه لا يتصرف فيه. فإن تصرف فيه صار له خيار، لأنه هذا الدليل أنه راضين به بمثل إذا تصرف. لكنه ما دامت أنه ما تصرف فيه فلا يفوت عليهم مثلا ترك رأيهم ونبه بعد أسبوع أو شيء ما يكفي. فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا. لم يوجد دليل الرضا فليس له خيار، لأنه معناه رضي ثم بعد ذلك بدا له. لا، إذا رضي به لأول وهله خلاص ما له بعد ذلك. كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما. كتصرف فيه مثلا استأجر على البيت ورأى فيه مثلا عيب وراح يأجره، كما تشايف من العيب وأجرته عيب والبيت عيب، معناه أنك أنت مطالب ولا بعيد، معناه أنك لا لك حق أخيه. بعدين يحسبوك الناس أو كذا وتروح يقول ليش ما أبوكش رديته. عالما بعيبه. نعم، إذا تصرف عالما بالعيب. أما تصرفه وهو ما علم بالعيب ما يؤثر، لأنه يعني معلوم ما علم. لكن إذا تصرف وهو عالم بالعيب، عالما بعيبه واستعماله بغير تجربة، ولا يفتقر الفسق للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع. نعم، أنه يستطيع أنه مثلا يعطيه وكيله ولا يرجعه عليه، ربو عيب وأنا نبغي له هذا، سواء راضي أو سخط البايع، وهذا ما ينفت الرضا. ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسق في نصيبه. نعم، في نصيبه لو اشتروا اثنين واحد انت ما يهمك، هذا ثاني قال لا هذا يترك نصيبه منه وذاك يتحمل. ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسق في نصيبه. نعم، الفسق في نصيبه ما يخفه. قال والله أنا ما دامت هذا مثلا يشتروا مثلا هالأرض سوى اثنين وتبين البعيب يا نقص يا أمر آخر من العيوب التي فيها، أو اشترى هالبيت في عيب واحد قال والله إحنا هذا عيب بسيط ما يهمنا، لا أنا على ما شرت عليه وأنا نبراته، وهذا قال لا هذا عيب أنا ما بي يفسخ بنصيبه ويصير له النصف، وهذا ياخذ يرجع ياخذ منه نصف القيمه اللي هو دفع، وهذاك بغى يشتري كله وبغى يرجع على نصفه ما عليه. يعني يقول والله لا لما تتفقون سوا على الترك ولا تتفقون سوا على الأخذ. ما يلزمكم كل واحد حرص وفرص فيما يملك. كانت تترس مثلا الأرض إذا قسمت. خلى القسم قسم شيء، ما هو مش شرط هالقسم. يمكن يصير شركة هذا لو ما في شرط. أي مش شرط القسم. ولمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار أو بشرط خيار الفسق في نصيبه ولو رضي الآخر. نعم، سواء كان للعيب أو الخيار، ما هو بالعيب. باع عليهم هالبيت وقال لكم أخيار شهر، بعد شهر المشترين وسوا حديهم راغب من البيع ولا عنده خلاف، والثاني قال لا والله أنا بدالي إني ما له إنه يفسح، هلك أنا ما كان عليه، أنا نصيبه بالنصف. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري. نعم، بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، لأنه إذا اشترى وقبضه فهو من ملكه، ولو حدث حادثة وحصل عليه شيء فهو من ضمانه. لكن إذا كان فيه عيب وقال لا عيب أنا ما أكله وبأرجعه، فهو صار أمانة بيده حتى يسلمه صاحبه، بحيث أنه لو ترد فمشتري ما عليه منه، فضمانه على البائع، لأن البائع أغشه يكون فيه عيب ولا نبهه عليه، فهو يقول لو ترد ضمان البائع ما ضمان المشتري. ها؟ بيد المشتري أمانة. المشتري مثلا وجد به عيب قال والله أنا بيرجع، أنا ما أبقى قابلا للعيب هذا، دور صاحبه ولو جدوا يومين أو ثلاثة ثم قدر المكلف. فإذا ثبت أنه ما رضي به وأنه بيرده من أجل العيب، ثبت هذا ثبت، نقول إذا ثبت يصرف على البائع لأنه أمانة بيده والأمين ما عليه. إلا إذا كان تلفه بتفريط أو بسبب من المشتري فهو يقبل لتفريطه، لا لكونه بيده لكن لتفريطه فيه، لأنه أمانة والمؤتمن لازم يحافظ على الأمانة اللي عنده، إذا فرط فيها فهو يضمنها، فهو يضمن إذا فرط، نعم إذا ما فرط فلا ضمن عليه. وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال فقول مشتري مع يمينه. نعم، قول المشتري إذا اختلف قال هذا العيب حال، قال هذا ما هو عندي، هذا العيب ما حدث إلا بعد ما شريته، فالقول قول المشتري، لأن الأصل أنه يتسلم الشيء كامل ووجد فيها العيب. نعم، إلا إذا ثبت أو أنه يكون بعض الشيء واقعه حاله تكذب أحده، فلو كان مثلا وجد فيه إصبع زايد قال أنا ما أدري هذا عيب، وقال البائع أبدا هذا أيام عندي ما بشك، يقول ما هو صحيح، هم معلوم ان الاصبع زايد ما هو ينبتل بيوم ولا يومين، ما كلامك ما له قيمه. او بالعكس وجد فيه جرح طري او مثلا مقصوص حدا صابع والطري، هذا ما يحتمل الا عند المشتري، نقول لا لا هذا حتى عندك خلل، فالشيء اذا كان لا يحتمل الا قول احد هنا فالقول قوله، لان هنا اشياء واضحه تعرف انه من قديم، وهنا شيء تعرف انه حادث. هنا قول الصمت مع الاحتمال. ها؟ قول هنا وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال. أي مع الاحتمال يحتمل أنه حدث عنده، مثل مريض تبين أنه مرض هو شاري له يوم الثلاثة، والله هذا مريض له ثلاث أيام مريض، فهو يحتمل أنه ما حدث له المرض إلا أمس بالضبط، هذا يحتمل لأنه ما عليه شيء دليل يوضح متى أو حدث، لكن مثل جرح مثلا جرح قديم أو مثلا أصبع زائد هذا معروف أنه قديم ما يحتمل، أو شيء جديد جرح طري يمشي دم توه نعرف أن هذا شيء ما حدث إلا عند المشتري، ما يحتمل إلا قول المشتري، أنا أخذ بقول المشتري. فقول المشتري مع يمين إلا نعم، هذا لابد أنه مع اليمين، لأنه ينكر هذا الجزء قد بين على المدعي واليمين على من أنكر، هو ينكر أنه سلم هذا الجزء الناقص، يقول ما دامت أن هذا مثلا إن أثبت بين على أن هذا عالم بالعين فلا كلام له، لكن إذا قال والله أنا ما عندي بينه بين أنا وياه ومشترينا وهو عارف أن العيب وكذا، إذا قال له والله أنا ما دريت كنا إحلف إلا أنك ما دريت ولك اللي تترجعه. نعم، فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، فيحلف أنه اشتراه وبه العين أو أنه ما حدث عنده ويرده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي نعم كالإصبع الزائد بالنسبة للبايع لا شك أن هذا موجود وهو عند البايع، أو الجرح الطري معروف أنه لا يكون عند المجتمع شيء جديد. نعم كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل الذي لا يحتمل إلا قول أحدهما. نعم الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قبل قول المشتري في المثال الأول في الأصبع الزائد، لأن أنا لا أعرف أن هذا الشيء الزائد ما هو بينبت بلحظة شيء قديم. نعم والبائع في المثال الثاني والبائع إذا كان جرحا طري نقبل قول البائع أن هذا شيء ما حدث إلا عند المشتري بلا يمين. نعم ما يحتاج اليمين وهذا شيء الحال تشهده فلا يحتاج يمين، اليمين في الشيء اللي شك فيه. نعم لعدم الحاجة إليه. ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود. إيه نعم إذا مثلا نشترى منه مثلا مشلح ولا اشترى منه شاب وردته والله هذا مشلح ولا بيت معيب يا ابن أبو رفا ما هو هذا اللي بيعنا عليه بيعنا عليه خير بقى أنت اللي غيرته وبدلت يقول القول قول البائع جب بينه على أنه هذا اللي أنت اشتريته إذا ثبت البينة وإلا البائع يحلف ان ما هو هذا هو ونقول ما لك من اللي يقول قوله عليها اليمين. تبين له الخراب اللي بوه ما في شك هذا عيب، وإن كان أنه لا مثلا خروج وروحة وبوه يوم يأخذ وهو سليم صار جديد العيب هذا. إلا في خيار الشر. ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشترك. إيه إذا كان في خيار الشرط شرطا عليه قال انا باخذ مثلا مثال انا ما مثلنا بالمثال قال انا ابي اخذني وبعدين اشو انجاز لي ولا رجعته عليه اذا كان راس ديار فالقول قوله. نعم لانه البائع مؤتمنه ما فيها الخيار ومؤتمنه على هذا. الا في خيار شرط فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمه من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. نعم شرط إنه ما يخرج عن يده، كان خرج عن يده فلا، لأنه إذا خرج على يده مهما غيره يمكن غيره غيره كان هو بيده. نعم وقول قابض في ثابت في ذمة. نعم يعني إذا قبض الشيء مدين قبض وقبضه القول قول القابض أنا ما أخذت من كل إنسان يقبض منه 2000 ريال أو أعطاه مثلا 1000 ريال قال لك أنا معطيك كامل قال لا أنت ما أعطيت أنا 1000 ريال وبازن 1000 ريال عندي قال لا أنا مسددك كامل ما أعطيك يقول لا القول قول القابض معنى أنه يحلف أني ما استلمت إلا 1000 والقول قوله أو ذاك يثبت أني سلمتك 2000 يثبت شهود لأن قال والله ما عندي شهود قلنا ما لك إلا يمين و... هنا ما ذكر اليمين يعني... لابد اللي القول قوله ما يحتاج قولك على يمين من كان القول قوله لابد من اليمين ما يقول قول أحد بدون يمين إلا الشيء اللي ما يحتمل ما يحتمل إلا قول أحدهما مثل ما سبق في الجرح الطري أو الأصبع الزائد هذا شاهدوه منه ما يحتاج إلى يمين لكن الشيء اللي هذا فيه القول قوله معناه اليمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة تدخل في كل باب من أبواب المعاملات فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يلقى الناس بدعواه لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فكل من أنكر الشيء والقوله لكن لابد من اليمين. والمدعي لابد يثبت شاهدين، مجرد شخص يجي ويمسك ويقول وين يقول انت عندك 5000 اعطني اياها، ما عارفك ولا يقول خلاص اعطوا 5000 مجرد قولوا لا عندك بينه شهود يشهدون على هذا، قال لا ما عندي بينه، كنا يحالف هذا ما عنده شيء وينزل بس ما لك على شيء. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى بنا رجال جماعة قرصان يقول والله هذا قاتل اخوي يبي يقتل نعطيه قوله، ولا مثلا يقول هذا انا عنده ريح شوكولات طيب ننقل قولك بس مفرق عندك شهود؟ ما عندك شهود، ولو انه صادق نقول ضيعت نفسك لان احنا ما نعلم الحقائق، هذا شيء عند الله، لكن نعلم الناس ما لهم الا الظاهر والحكم بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه يحكم بالظاهر، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أنه يتحاكم لدي الإثنان، أحكم لأحدهما وربما كان ألحن بحجته ويكون هذا مثلا ما عنده بين ضيع نفسه، فمن قطعت فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فأن يأخذها أو يدع. فهذا إذا أخذ لمجرد كونه مثلا دفع له الفلوس ولا أشهد عليه ثقة به ثم انكره قولا أنت ما عندك شهود ما يسلم من الإثم، لكن عليه لكن بالدنيا نقول لا لابد من الشهود، لأن الله يقول وأشهدوا إذا تبايعت لابد، وليكتب منهم كاتب بالعدل، لابد من الكتاب ولابد من الإشهاد. فإذا مثلا طاح حق الإنسان بسبب هذا فهو اللي ضيع نفسه التفريط وهناله. نعم. فقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده الى بائعه. اي نعم، اذا اشترى شيء لشخص يوم من نظره ولا ما هو اللي اشترى ولا هو احسن من اللي اشترى، البائع غلطان اشتريت بس انت وياه مثلا في شيء حال مشرح اشتريته مثلا ب 200 ريال ويوم تبين ولو من المشهد حلي بالفير يعني كنا حدينا غلط عاد انت تتحمل غلط طب الله عالم. فإذا أخذته مثلا على مكشرته ب 200 ريال يوم نظرته ولو والله ما غلط وقيمته هذا في الفرفين ما هو ب 200، يجب عليك أن ترجع الفاحل وتقول أنا اشتريت من كذا وكذا وهذا المشرح أنا ما أبي هذه قيمته، فإن قال لا والله أنا عارف أنا بيني وبينك كذا وبيني كذا أنا معطيك إياه ومتعبد عارف ان هذه قيمته ولكن انا مسامح خلاص طلعت منك والحمد لله، قال لا والله تذكر الله خير لو انا غلطان انا صارت كلهم مرفوف اخذت هذا ظننت انه وغلط، يقول يجب عليك وجوب انك ترد، ما تقول والله هذا رزق جاب والله لي وتاكل مال اخيك بغير حق، لا ما يجوز. وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، قول مشتري في ايه؟ وقول مشتري ما خامش هذا؟ قال اي ان رد عليه بعيب انه ليس المردود، أي لانه اذا عين تعلق الحكم به ابن معين. نعم، فصار الثمن هنا نظير المختلف. اي نعم، فان رد عليه بخيار شرط اي هذا اذا كان بخيار شرط، اما قلنا مثلا لو اشترى منه مثلا اشترى هالمشلح النوب على انه يبي يناظر ثلاثة بالشرط له الخيار ثلاثة ايام يبي يشاور عليها للمعرفة له الخيار ثلاثة ايام وجابه له قال ما هو هذا هو. نعم، نقول هنا القول قول البايع لما دام له الخيار، وإلا في الأول إذا ما في خيار القول قول المعرفة، لكن هنا القول قول البايع، فنقول نفس الشيء الثمن دفع له فلوس منه 2000 ريال حطاهن إياه يوم أخذهن فلوس وحطهن المكان يوم ناظر ولا والله مرشوشات قال والله اللي كنت مرشوشات، فإن كان بخيار شرط فهو القول قوله مثل ما إن القول قول هذا يرجعهن عليه، وإن كان ما هو بخيار شرط طبعاً يقول له هذا يحتمل أنك أنت لضيعت أنا ولا أثبت بيني الاثنين أما مجرد قولك ما نقبله. نعم. السادس من أقسام الخيار، خيار في البيع لتخبير الثمن متى بان. نعم، متى بان أقل أو أكثر، هذا خيار بتخبير الثمن لأن ربما بعض الناس يغش، اشترى مثلا هذه السيارة بعشرين ألف، جاء واحد قال والله هذه زينة زاد ثمنك مشتريها، قال والله أنا مشتريها بخمسة وعشرين، قال طيب أبيك كسب ألف خلها لي بستة وعشرين، قال ما يخالف، وهو تذب عليه شاريها بعشرين، وقال يوم جاء هذا شاف إنه راغبة وكذا قال أنا مشتريها بخمسة وعشرين وشراه. هذا على أنه صدقوا على أن الخمسة وعشرين أعطاه مكتب البريان، أو قال خلى لي قيمته وقال ما يخالف. فإذا تبين أنه كاذب يقول المشتري له أفكار رجعوا عليه. فهذا وهذا الخيار الذي يحصل بتخفير الثمن يتضمن أربع صور، لأنه إما أن يشتريه بمكسب، وإما أن يأخذه برأس ماله، وإما أن يأخذه مثلا بخسارة أو بربح بالنسبة يضرب كل عشرة بيعطيك ريال. أربع صور هذه كل واحدة منهم إذا علم أنه تذب عليه بالأصل المبيع فالمشتري له الخيار أنه يتذب ويتبين خلاف ما قال له. هذا يثبت بتخبير الثمن، إذا قال هو الثمن كذا وتبين أنه ما هو صادق، قال أنا شاريه مثلا 25 وتبين أنه شاريه ب 20 يقول هذا اخدعه وخانه، فالمشتري له الخيار، بغيت كانوا جايزين لك بهالقيمة وتبينك الآن أنه كاذب وبغيت تأخذه هواك، وإذا ما ترده فأنت لك أنك ترده لأنه تسلب عليه ما دامت أنه خانك وخدعك لك الخيار. لأنه هنا هذا القسم من أقسام الخيار يتضمن من أربع صور يسمونها التولية إذا أخذه برأس ماله، أو المرابحة إذا أخذه بربح معين، أو المواضعة إذا أخذت قال والله 25 مشتري والله غالي كنت تخلي ب 24 نزل له، أو مثلا قال والله أنا أبي أشارك به فعل نصفه هذا الشركة تسمى. فهذه أربع صور في تسلية كلها يثبت بها الخيار وتسمى خيار التخفير بالثمن متى بان أقل أو أكثر. نعم أكثر. السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخفير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة بالتولية وهي بيع برأس المال. نعم هذه التولية يعني تولى وأخذوا بمكانه، هذا البيع برأس المال يعني تولى صار هو ينزل منزلته لا زيادة ولا نقص. وفي الشركة كان خلي نصفه اشترها الأرض قال والله أنا اشتريتها أرض بمثل كان خلي نصفه كان نصيب نصفه يصير بخمسين، تبين أنه شاريها ثمانين اكسب عليه ولا لك أكثر تتهول تتهول. وفي الشركة وهي بيع بعض بقسط من الثمن. نعم. وأشركتك ينصرف إلى نصفه. نعم إذا قال نعم أنت شريك لي أو أنت شريكي فيها ينصرف إلى النصف، قال هي صحيح أنا باين عليك أنت شريكي لكن أنت الشريك الكبير، أنا قصدي أنك ما كل العشير أو ما كل الربع أو الثمن، يقول لا الشركة إذا في الشركة معناها تقضي النصف، هذا العرف بيننا. فإذا قلت نعم أنا وياك شركة معناها وأنصاف ما هو بنت اللي تفصل، قل هي يشوفوا مثلا ارتفع السعر او كذا ويبي يقلل نصيبه قال لا ما كله خمس، يقول له الاصل كان قلت لك كله خمس ولا ابي بيع عليك الربع ولا الخمس، ما قلت شريك فالشريك كان معناه انهم بينهم انصاف. لا. وفي المرابحه وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. ربح معلوم هذه المرابحه، قال انا مشتريه ب 25 قال طيب ابي اكسبك انا كل 1000 ريال قال 250 مكسب، أو قال أعطاه جملة مثلا إذا كسب 500 ريال هذه المرابحة يعني أخذ ربحنا. وإن قال علي وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كله كراهة، لأن يعني هذا مش بصورة الربا وإن كان ما هو بربا مباح هذا ما في شيء، لكن مثلا إذا قال مثلا أعطنا 100 ريال والعشر ب15 العشر ب20 العشر ب10 هذا هو الربا، فيكره لمشابهة هذه الحالة كراهة وإن لك هذا ما في بأس، قال بعطيك ربح كل مئة بعطيك بعشر سرير ربح مكسب أو ريال أو كذا، ما في بأس. لكن التعبير بغير هذا أولى، كان يقول مثلا أنا أعطيك 2500 شيء واضح. نعم. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. أي نعم، خسران معلوم. لو مثلا إنسان شرى مثلا هالسيارة بعشرين جيسنس، قال والله أنا شريتها بعشرين لكن العقد غالي علي أو ما لي بحاجه، أو تبين لي عدم حاجتي به وكذا، قلت طيب تنزل لي 2000 ريال 18 أنا أشتري. لما شرى باع عليه 18 على أنه شاريه بعشرين، صار يدفع وشاريه ب 18. يقول لك الخيار يعني تسلم عليه. هذه المواضعة يعني تخفيض من الخيار. ولا بد في جميعها أي الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال. إيه نعم، لا بد من معرفة المشتري والبائع رأس المال. ما يقول أنا شريك لك وهو ما يدري كم هو شاري أبوه، ولا يقول أبي أخذه بربح كذا وكذا وهو ما يدري وش شاري أبوه، ولا يخفر وهو ما يدري وش شاري أبوه، لأنك ما تجاهل الأساس والأصل. لكن لو قلت مثلا أنا بعطيك مكسب سمعت شاري أبوه، لا والله أنا شاري أبي عشرين، طيب أبي أعطيك مكسب كل 1100 ريال كل 2000 ريال، إذا تبين أنه ما شراه بعشرين 18 لك أخيار. لكنك ما تشتري تقول أنا أبيع كل 1000 بعطيك بهم 100 ريال وأنت ما تدري كم الألف، ما يصح. لأنه عندنا من شروط، في شروط البيع، من شرط البيع أن يكون الثمن معلوم والعين معلومة. إذا كان الثمن مجهول ما صح البيع، وهنا الثمن مجهول. طب والله أنا اشتريت البيت ربحا، قال ما يخرب ربحك 2000 ريال، ثم الأصل رأس المال كم هو؟ والله ما أدري. إنه ما يصح، ما يصح البيع حتى تعرف رأس المال هل أنت في ربح أبوه هنا. لكن بعد ما عرفته إذا تبين أنه ما هو صادق لك أخي، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية. والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل خط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري ولا تقبل دعوى. نعم، ما خيار للمشتري إذا نقص، إذا قال والله أنا مشتريه بعشرين كسبان، قال أكسب 2000 ريال، وتبين أنه مثلا شاريه بواحد وعشرين، فنقول للمشتري زادك خيرا، هو ادعى انه شاريه بعشرين واصبح انه عليه بواحد وعشرين، تبقى خير على ثمنه، ما جاك زود ولا ما جاك نكسب. نعم، لو انه قال لك انا شاريه بعشرين وتبين انه ب18 صحيح اكسب، لكن اذا صار غلط معناه ما غش بشيء، بل صار ارغب. اذا كنت مشتري بواحد وعشرين ارغب من اللي مشتري ب20. ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. اي نعم، ما يقول قال والله انا صحيح انا قلت لك اني شاريه ب20 وانا حقيقي شاريه ب18 لكن انا نسيت او غلطت او كذا، نقول له هذا ما يقبل. هذا كلام لما انه مثلا عرف الشيء هذا تروح تدعي بالنسيان، لا هذا شيء ما يجوز، ما نقبل قولك، نقول المشتري الواقع. اي نعم. وان اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو برغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تقديره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. أي نعم، هذا نوع من التدليس. إذا مثلا مثل ما مثلنا بالسيارة، قال أنا والله مشتري هذه السيارة 20 اتكسبت، أنا تبين أنه آخر صحيح ب20 لكن آخر من مفلس، لو عطاه هي 300 بنيات، طيب يستدرك بعض حقه، لكن لو هي بالحركة ما تسوى رقم ساعات. لأن إنسان مثلا تطلب لك إنسان مثلا 30,000 ومعه سيارة مثلا تسوى 20 وتقول عطن هذه تولى سنة تدخل 25 ولا ما نمتلك ولا نمتلك أنت تقبل أنك تأخذ 25 علشان تستخلص بعض حاجة. في مثل هذه الحال عندما إنسان بيشتريها منك تخبره يقول والله أنا أخذت 20 لكن أنا أخذت من إنسان مخلص يضيع حزي ولا نعرف أنه ما تسوى 20. لا فإذا ما خبروا وعلم بعد ذلك فله السيارة لأنه ابتعه أو اشتراها من أبوه تسامح من أبوه تسوى السيارة 20 لكن عطى أبوه 25 طولنا مثلا أخذها من أبوه 25 طولنا شاري 25 في قيمة 20 لكن حيث أبوه ما هم يبيع 20 ويروح يطول على شاري 25 أنت تخبر أنك مشتارية أبوه كل من أخوه كل من زوجتك اللي ما تصح شهادة اللي ما تصح شهادة في أبوه أو شهادة مثلا زوجتك أو شهادة الولد هذه ما تقبل شهادة. فأنت إذا حابيته محابات ما تروح تجعل على حساب الآخرين. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار. يعني ربما أنه يشتري اشتراها السيارة مثلا 20,000 لكن ما بدأ فعله القيمة إلا بعد سنة. جاء إنسان قال تبيع عليها سعر تسابقه وأنا شاري بـ20 لكن ما قال أنا شاريها بـ20 إلى الدور بعد سنة صار شاريها بـ20 فهم هذا على أنه شاريها بـ20 ما قدر. فرق بين اللي تبي تشري تسلم قيمته بالحال وفرق بين اللي تبي تشري ولا تسلم قيمته إلا بعد سنة. شو بينهم؟ أقل شيء بينهم العشر. لابد أن تخبر هذا وإذا ما خبروا واشتراه منه على هذا الأساس ثم علم له الخيار. مع أنه ما يجوز الإنسان يفعل هذا لأن هذا نوع من التدريس. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال